إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعطاني بعض إخواني أسطوانة في العشر الأواخر من رمضان الماضي لمفتي مصر، ولم أستطع أن أكمل منها أكثر من 5 دقائق، وركبني غم، ثم نمت فرأيت في منامي أنني إما أخطب على المنبر، أخطب الجمعة، وإما أنني ألقي درسا. والذي لفت انتباهي في هذا المنام هو عنوان هذا الدرس، كان العنوان أحشفا وسوء كيلة. وهذا مثل عربي قديم، لكنني أردت أن أستزيد من معناه، فراجعته في مظانه، فوجدتهم يقولون الحشف هو التمر الذي لم ينوي، أي ليس له نواة، فإذا جف فسدت. وسوء كيلة كان أمرا واضحا، يعني المثل أحشف وتطفيف، إنما يطفف المرء في الشيء الثمين، إنما إذا بلغ من تطفيفه أن يطفف في الحشف فهو لئيم، ليس عنده مروءة. من يتورط في هذا، يعطي الناس الحشف ويطفف أيضا في الميزان. فلما أدرت هذا الأمر في رأسي، وما هو العلاقة بين هذا العنوان وبين ما سمعت في الدقائق 5، فوجدت أن الأمر كذلك باختصار، يعطي الناس الحشف لا يعطيهم أدلة صحيحة للكتاب والسنة، لأن أدلة الكتاب والسنة سبائك ذهب، لأن هداية الناس جميعا منوطة بهذا الوحي كتابا وسنة، فيذهب إلى أردأ الأقوال في المسألة، بل قد يتبنى قولا لا ينبغي لقائل أن يتكلم به. لكانت المسألة فيها قول أو قولان أو 3 أو 4، الحق عند جماهير أهل العلم واحد، كرؤية الهلال، كهلال رمضان. إذا اختلف المسلمون في رؤية الهلال فلا يعني أن الهلال طلع مرتين أو طلع 3 مرات، إنما الهلال يطلع مرة واحدة، لكن لا يراه بعض الناس لعلم، لكنه طلع. فالحق كما يقول مالك وغيره واحد لا يختلف، لكن يعذر من لم يصب هذا الحق. إذا كان أهلا للاجتهاد وسلك الأدلة المعروفة في الاستنباط ولم يصل، هذا يؤجر أجرا واحدا وإلا فالحق واحد. فإذا كان في المسألة خمسة أقوال مثلا، فلا شك أن قولا واحدا هو الحق وأن الباقي ليس كذلك وإن عذر صاحبه. يبقى لما يكون في المسألة خمسة أقوال، أنظر ماذا تريد الجماهير، مشاربها إيه، ما هو المشرب، أختر لها القول الذي يناسبه مع قطع النظر أهذا القول يدل عليه دليل أم هو مستدبر للدليل. هذه معنى الحشف، أحشف وسوء كيلة، يعني تطفيف في الميزان أن يجعل هذا الباطل هو عين الحق، وهذا غاية التطفيف في الميزان، لأنه إذا وضع حق أمام باطل فلا ينبغي أن يصدر الباطل أمام الحق لحظة واحدة. لأن الحق قذيف، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فالحق له قوة وله سخونة، ومهما تكلم لا تستطيع أن تضل الناس جميعا. والذي غمني شيئان، الشيء الأول إضلال الخلق، الشيء الثاني هذه هي مصر؟ أيمكن أن يمثلها مثل هذا الإنسان مع ما فيها من القيم العلمية والرؤوس الكبيرة التي إذا ذهبت إلى خارج مصر قدروها حتى قدرها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين باختيار الإمام في الصلاة علل ذلك كما جاء في بعض الأحاديث، قال إن الإمام وفدكم إلى ربكم. أيكون هذا الوافد الذي يمثلنا جميعا أمام الملك سفيها؟ إن الدول إذا اختارت سفراءها في الخارج تختار رجالا من أعذب الناس لسانا، لا يورط الدولة في شيء ويحسن تخريج المصايب، يجعلها مناقب حتى لا تدان الدولة. لو طلع سفير غشيم هذا يعزل فورا، لأنه لا ينبغي أن يمثل الدولة، وهذا دين وليست مصالح. هذا الشق، في مقابله شق آخر. لقيني بعض العوام فلما رآني هرع نحوي وألقى رأسه على صدري وانفجر باكيا وهو يقول أليس لهذا الهوان من آخر؟ ماذا نعد؟ فلما جعلت الصورتين متقابلتان بدا لي أن أقول هذا الكلام الذي أسأل الله عز وجل أن أوفق في إيصاله إليه وأن أسلك فيه مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل الله ربي ثم استقم، والرواية الأشهر قل آمنت بالله ثم استقم. فأرجو أن أضع يدي على الداء مباشرة وأن أجعل له علاجا ناجعا، بشرط أن تتقي الجماهير ربها وأن تبادر إلى التنفيذ، أن تبادر إلى العمل. لكن قبل أن أدلف إلى موضوعي، لا بد من مقدمة ضرورية، وهذه المقدمة لها علاقة بواقعنا الآن. كنت قديما أقول كلمة علمتها من استقرائي لأحوال العرب، حتى ظفرت في العشر الأواخر من رمضان الماضي بابن خلدون رحمه الله يقولها نصا في المقدمة، مقدمة تاريخي، فاغتبطت لهذه الفائدة ارتباطا كثيرا. كنت أقول إن العرب جنس لا يصلح إلا بدين، بقية الأجناس الأخرى تستقيم مع الكفر، تستقيم حياتها مع الكفر والفسوق والعصيان. الغرب الآن الذي له بصمات وأصابع في كل شق في بلادنا، حضارة الآن حضارة كافرة، وصلوا إلى أعلى الدرجات الدنيوية، وصرنا عالة عليهم بعدما كنا قادة. يزن ويشرب الخمر ويقوم يشتغل ينتج. هم اللي بيطلعوا الحضارة دول ايه؟ أعفة؟ عندهم مروءة؟ عندهم ضمير؟ لا. طب كيف نموا هذا النمو؟ هو طبيعته كده، يزني ويقوم يشتغل، يسكر ويقوم يشتغل. العربي لا، يزني يبلط في الخطر، يشرب الخمر لا يثير، بأسهم شديد. 80 عاما من تاريخ العرب حربان استهلكت 80 سنة من حياة العرب لبغلة وناقة، حرب البسوس وحرب داحق الغبراء، دي 40 سنة وتلك 40 أخرى، عشان فحم وناقة. كم شربت الأرض من دمائهم، وكم أنفقوا من أموال، وكم انتهكت من أعراض. إذا استنفر العرب في التحدي لا يقفون، وهذا ما أريد أن أبشر الأمة به بضميمة رئيس. الرئيس الأمريكي عمال يلطش فينا تلطيشا، يضرب يمين وشمال، غشيم، لم يعرف من العرب. العربي إذا استنفر لا يكف إلا أن يغسل خصم، هي دي طبيعة العرب. صح، الذي يجري على الساحة مر عرقب في غاية المرارة. أي واحد يسمع نشرة أخبار لازم يجري ضغط مما يسمع، لكن الأمة لا تفيق إلا بهذا، تتحداه يصحى، تعامله بدبلوماسية وكده إلا هذا. هو الذي لا يعرفه ولا يدريه. وقد عبر عن خلق العربي خير تعبير فأبط شر عندما قال إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته لا تحل. إن بالشعب الذي دون سلع، سلع ده اسم جبل، خالف قتل خلف الجبل لقتيلا دمه ما يقل، يقال أطل دمه أي أهدره، يعني دمه مش هيروح هذا. خلف العبء علي أي في الأخذ بثأره، وولى أنا بالعبء له مستقل، أنا أداه. ووراء الشعب مني ابن أخت مصع زي الحجارة لا يلين، عقدته ما تحل، حط في دماغه هيجيله، ملوش هيقتله يعني. هذا العرب. فإذا أضفت إلى أنه عربي أنه مسلم، ده عقدته ما تحل فعلا. العربي يمكن عقدته تحل إذا واحد ثاني ضربه موته، يبقى كده اشتفى. شوف ابن خلدون يقول في المقدمة في الفصل 27 من المقدمة، يقول في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة. قال والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم قيادة بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة، فقلما تجتمع أهواؤهم. فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم، وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة والوازع عن التحاسد والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله ويذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذ بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق، إذا كان كذلك تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك، وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق، إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة المتهيئ لقبول الخير ببقائهم على الفطرة الأولى وبعده عما ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكة، فإن كل مولود يولد على الفطرة. ده كلام رجل يعرف من العرب. العرب اليوم شوف هنا بقول لك ايه، قلما تجتمع اهواؤه. ايه اللي حصل للعرب النهارده؟ اجتمعوا على شيء 600 مؤتمر ياكلوا ويشربوا وتلتقط الصور وكل واحد يروح بلده واللي في دماغه في دماغه. لا تجتمع اهواؤه، ده بسبب طبيعه العرب. ايه اللي يجمعهم؟ الدين فقط، لأجل هذا جد أعداؤنا في إفساد الدين. فضائحيات السماوات المفتوحة كما يقولون تبث ألوف الساعات من الفساد والفسق وخلخلة العقائد. فماذا فعلنا نحن؟ هل جهزنا جيشا من العلماء الربانيين الذين لا يلعبون بالدين ولهم قبول عند الخلق حتى يصدوا هذه الهجمة الشرسة؟ ولا تركنا هؤلاء يبثون كل هذا الفسوق والكفر بدون ما يكون عندنا مقاومة؟ أنا وجدت فيما وجدت من السنة رجلين وصف العرب وصفا دقيقا، وكلا الحديثين صحيح. أما الأول فهو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة، أن خلاصة قصة يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الهرمزان، وكان رجلا فارسيا له عقل وكان كبيرا فيه، فقال له: إني أريد أن أستشيرك في مغازية هذه. قال له: مثل المسلمين ومثل عدوهم من الكافرين كمثل طائر، له رأس، له جناحان، له رجلان، إن كسر جناحك قامت الرأس بجناح والرجلين، وإن كسر الجناح الآخر قامت الرأس برجلين، وإن شذخ الرأس إذا ذهب الرأس والجناحان والرجلان فعليك بكسر. انتدب عمر جيشا من المسلمين وأمر عليه النعمان بن مقرن رضي الله عنه، وانطلقوا حتى وصلوا إلى حدود كسر. فكسر أرسل إليهم رجلا في 40,000، وبعدين الرجل صاحب كسرى قام بينها، قام منه ترجمان، قال: فيكم أحد؟ نخاطبه يعني. قام المغيرة بن شعبة قال له: ما أنتم؟ تطلعوا إيه؟ حافظ حجر يقول: إنما قال ما ولم يقل من لاحتقاره إياه، فعاملهم أو عاملهم معاملة الجماد. ما أنتم؟ قام المغيرة بن شعبة وقال له كما في رواية البخاري، قال: نحن أناس من العرب. شوف بقى الكلام، مش تعرف العرب كانوا قبل الإسلام إيه، ولما جاء الإسلام ماذا فعل به. والداء واحد، الداء اللي عندنا هو نفس الداء اللي كان عند العرب قديم. قال: نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين جل ذكره فينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا جل ذكره أن من مات منا كان في جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا ملك رقابكم. كده لخص الموضوع. في رواية الطبري لما عرف ترجمان كسرى نوم العرب قال: يا معشر العرب، إنكم أطول الناس جوعا وأبعد الناس من كل خير، ولولا أن تنجسوا يعني حرابنا لأمرت هذه الأساودة أن تنتظمكم بالنشاب، وجعل يذمه. فقال له المغيرة بن شعبة: ما أخطأت من صفتنا شيئا، كل اللي انت قلته صحيح، حتى بعث الله إلينا نبيا وقال كلاما، يعني هو زي الكلام اللي الذي ورد في رواية البخاري. الصحابي الآخر الذي وصف العرب كان مفوها جدا، ومس كلامه قلبي، هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. والقصة دي حدثت في الهجرة الثانية للصحابة لما هاجروا إلى الحبشة، وأرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وراهم حتى يعني يسلمهم النجاشي إليهم ورجعوهم مرة أخرى إلى قريش. فالنجاشي قال لا، قوم اختاروني على ما سواي ونزلوا في أرضي، فأنا لا أفعل شيئا أبدا حتى أسمع كلامه وأشوف هل أنتم تحقون في ذلك أم لا. الحديث ده رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة بسند حسن، وهو في سيرة محمد بن إسحاق، لأنه هو أحد شيخ أحمد في هذا الإسناد. قال جعفر بن أبي طالب لما وقف بين يدي النجاشي، قال يلخص حياة العرب قبل وبعد، قال أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلين نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا، ده بقى الجانب المظلم، ده الجانب المشرك، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصن، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم عليه وأحللنا ما أحل لنا، فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. إسلام قضية ناجحة تحتاج إلى محام جيد، فيش تهمة مفيش عورة يسترها المدافع، إنما هو لب كل. فدول العرب قبل الإسلام والعرب بعد الإسلام تغيرت حالتها. إذن هذا الجنس، ونقول هذا الكلام من قلبي لأصحاب القرار، هذا الجنس من الناس لا يصلح إلا بدين، يتدين يحرز الدنيا والآخرة، يفجر يذل هنا أولا، ولعذاب الآخرة أشق. فإحنا إذا كنا صادقين فعلا فأن في الرغبة في رفع الذل والعرض لا بد أن نفسح المجال لأهل العلم، يعلموا الناس يأخذون بأيديهم. هرضى كما قل فضائحيات والنت وغيره ألوف المواقع تبث الإلحاد والزندقة لدرجة أن أركان الإسلام بدأت تهتز. واحد طلع كتاب يقول إن الصلوات ثلاثة فقط، ثلاثة فقط، وهذا الكتاب يوزع سره. واحد جاب لي صور لحاجاتنا سألة تصل لدرجة في بني آدم يجرؤ يقول الصلوات ثلاثة، إلا لما أغراه الآخرون بالكلام على كل ثوابت الإسلام إذا كنا عايزين نوقف هذا الخبث يبقى نرجع إلى الدين. طيب، واحد قال والله كلامك جميل ومسك قلبي، واحنا فعلا عايزين ننفذ، وأنت وعدتنا أن تقول كلاما مركزا، إيه هو الحل؟ الحل في كلمة واحدة فقط، ملهاش تاني، لا أول لا قبلها كلمة ولا بعدها كلمة. وردت في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. علاجنا الاستجابة أو للانقياد أو للاستسلام، هذا العلاج. أي كلمة من دي مرادفة لأختها اللي عجبت بالثلاثة أو الأربعة أو الخمسة خدها. طب هذا الانقياد وهذا الاستسلام ما طريقه وكيف نكون كذلك؟ اعلم أن الله عز وجل جعل شيئين متقابلين وربط أحدهما بالآخر، ووعدنا إن ارتفع هذا ارتفع ذاك تبعا لهذا، الاثنين مع بعض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحياء والإيمان قرينة، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، هما الاثنين ماسكين في بعض. الإيمان يطلع يأخذ الحياء معه، الحياء يطلع يأخذ الإيمان معه، يا هما الاثنين موجودين يا هما الاثنين. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما في مقابل ما. أما ما الأولى فهي المصائب والابتلاءات والعقوبات، وأما ما الثانية فهي المخالفات. فإذا رفعت المخالفة ارتفع ما يقابلها من العقوب. والأصوليون يقولون إن ما من صيغ العموم، فمهما وجدت مخالفة ولو كانت يسيرة كان في مقابلها عقوبة. فهذا وعد من الله، إذا رفعنا المخالفات رفع العقوبات. طيب، الاستجابة دي كلها محركها الرئيس هو القلب، هذه المضغة العجيبة التي هي ملك الرب تبارك وتعالى، ليس لصاحبها عليها سلطان. أنت لا تملك قلبك أبدا، وهذا من أظهر آيات العجز، أنك لا تملك قلبك، تغلب على حب إنسان حتى تكاد تطأ أودية الهلاك لقدميك، يقال لك انجح، تقول لا أستطيع، تغلب على بغض إنسان حتى تكاد تهلك، فيقال لك انجح، تقول لا أستطيع. ولو كانت قلوبنا بعيدين ما كفر المرء طرفة عين. هذا القلب أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير وهو في الصحيحين، وهو حديث مشهور الذي أوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرض، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. طب المضغة دي لماذا أخذت هذه القيمة؟ لأن العقل فيها، هذه المشكلة على القلب، العقل في القلب كما قال عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذا فسد القلب فسد الفهم، وإذا فسد الفهم انقلبت الموازين الصالح الأطالح وانتهت المشكلة وانتهت الدنيا كلها. طيب هذا القلب حتى نحافظ عليه ألا ينبغي أن نعتني به؟ ينبغي طبعا، لأنه ملك البدن كما يقول العلماء، إذا طاب هذا القلب طابت جنود طابت جوارح. عشان كده العلماء العرب زمان كانوا يقولوا إيه؟ يقولون لسان العاقل من وراء قلب ولسان الأحمق من أمام قلب. العاقل الأول قلبه يستوعب المسألة، ليه مصلحة ماليش مصلحة أتكلم أسكت. القلب وصل إلى قرار اللسان ينطق، لكن الأحمق قبل ما المعلومة تصل إلى القلب اللسان يتكلم، وإذا تكلم المرء بالكلمة صار أسيرا لها. طول ما هي محبوسة جواك أنت سيده وأنت مالكه، تو ما طلعت من بؤك خلاص صرت أسيرا لها. فهذا القلب فيه العقل، يبقى العناية بهذا القلب ينبغي أن تكون فوق كل عناية. لو أردنا أن نختصر الطريق ولا تلعننا الأجيال القادمة اللي احنا فرطنا في الموضوع، إذا كنا فعلا محبين لديننا ده أقصر طريقه. طيب هذا القلب والمضغة دي شياطين الإنس والجن يتكلبون عليه. الشيطان لما بيسدد سهم يريد قلب، لكن الشيطان لا يستطيع أن يغتال قلب، ليه؟ عليه حراسة شديدة. عشر صلب. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس. مش قلوب يعني، ها؟ في صدور الناس. عرفش يوصل القلب، لكن يعمل ايه؟ يلعب في الفناء بتاع القلب. انا هقول الترابيزه اللي قدامي دي ارض قصر، وده سور اهو، وده الفناء. لما بتهب عاصفه ترابيه رمليه ايه اللي يحصل؟ اول حاجه بتتردم الفناء. اكشوف ليس عليه حراسه، ليس حمايه، تمام؟ صاحب القصر راجل نظيف يحبش التراب والكلام وعنده خدم، كفت العاصفه يستدعي كالنسيج نسج، كل واحد بمقاشة خفيفة خايبة كده وبتاع، في عشر دقايق يكونوا نظفوه. طيب القصر شلون نوافذ ولو أبواب؟ في لحظة هروب العاصفة لو الأبواب مفتحة والنوافذ مفتحة هيدخل إلى هذا القصر من التراب ما يساوي النوافذ، ما يساوي الفتحات. صاحب القصر رجل نظيف وكويس بتاع على طول اقفله، يقفلوا الشبابيك يقفلوا الابواب، تمام؟ يبقى الداخل لهذا القصر قليل جدا جدا من التراب. اذا كان صاحب القصر مهمل تهب عاصفه ترابيه عاصفه رمليه مش عارف ايه سايب القصه كده، تلاقي التراب في الفناء بقد كده ما عادش ينفع فيه مكنسه بقى، لا ده عايز مكنات عشان تشيل التراب. ياتي الاتي من المغفلين الذين تركوا الاهتمام بقلبهم، عنده وسواس قهري بقاله سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشر سنين وجاي يقول لي عليك. طب ده انت بقالك عشر سنين الشيطان يغير عليك وانت سايب الفناء، يغير وانت سايب الفناء، عايزك مثالك ازاي ده؟ ده انت عايزك الظلط عشان يرفعوا التراب ويرفعوا يسمع آيات الذكر مش مأثرة فيه، تتلو عليه أحاديث آيات قرآن مش مأثر فيه، خلاص القلب كده. أول ما الشيطان يبعد لك سهل يقع في الفناء، نظفه بالذكر والكلام تروح. أول ما يشوف يبعد سهل مفيش حد يحركه، يبعد سهل مفيش حد يحركه، يقول لك طب قاعد بره ليه؟ طب ما اقعد جوه اهو. فيأتي فيجسم في الصدر، يقعد بقى. كان بينه وبين القلب قبل كده مسافة، دلوقتي قاعد جنبه. كان يحتاج ساعة، يحتاج إلى ساعد قوي عشان يقعد السهم يدخل القلب، دلوقتي بقى ينفخه يدخل القلب. ليه؟ لأنه قاعد جوه، قاعد جنبه. فإذا زاد الإهمال، وزاد الإهمال، إهمل قعده في الفناء في البر، ما يدخل جوه، يدخل جوه. تطلعوا بقى ده مشكلة ثانية ومعطيات أخرى. هذا دي باختصار طبيعة القلب. طب أنا النهاردة رجل أريد أن أحتفظ بقلبي علشان ألقى الله به، لأن أنا بتوازن به يوم القيامة. إنما يوزن المرء بقلبه يوم القيامة. أسيبه لما يفسد وألقى الله عز وجل كرش أدفنه. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرجل البدين السمين يوضع في الميزان يوم القيامة فلا يساوي جناح بعوضة. وقت الرجل اللي هو النحيف عبد الله بن مسعود اللي كانت الريح تكفاه لما كانت تقوم يقع على وشه لو قامت الريح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لهما أي ساقاه لهما أثقل في الميزان من أحد. إيه اللي تقل رجل ابن مسعود؟ قلب. إذا كان القلب ده الإنسان يوزن به حياته في الدنيا والآخرة مربوطة بسلامة هذا القلب، فكيف أهملناه كل هذا الإهمال؟ واحد مننا بيمرض أي مرض عضو بيذهب إلى آخر مكان في الدنيا يطلب العلاج. لو رجل مليونير هذا مديونير وحيستلف من طوب الأرض ويروح عشان يرفع العلم، وفي الآخر إيه؟ حيموت. يعني شالوا العلة وبقيت كويس جدا وبتاع 10 15 20 سنة 30 50 سنة وبعدين هتوقف. تمام. طيب هذا القلب أما شعرت أنه قسى مرة فلم تطلب له برءا ولا علاجا؟ قد يكون العامل في بلد وانت عندك رقم الهاتف ممكن تسافر. لا، انت تسافر مرة واتنين ما تلاقيهوش ولا عملت العلاج، خلاص جيت له ثلاث اربع مرات ولا ما اجدش. ده كله راجع لك. ده انت تقعد على باب الدار لا تبط، لان لك قضيه جوهريه حياتك متعلقه بها. هذا القلب نحن لا نعامله معامله الملوك، احنا نعامله اسوا المعامله. مر الحسن البصري وهو مشهور معروف بكلامه الجذب المتين، كان مختصر لكنه قوي. يقول مثلا وهو بيتكلم عن اثار الذنوب المعاصي والكلام ده، يقول: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمه، عشان ما يزووش وكلهم الى انفسهم. ولو كان لهم قيمه عند الملك كان عصمه، انما خلى بينه وبين المعصيه لهوانه عليه. له كلام جميل، حتى قال بعض العلماء أن كلامه يشبه كلام الأنبياء. في تاريخ الرقة أن عمرو بن ميمون قال لي أبي ميمون بن مهران: يا بني أسلك بنا إلى الحسن. قال: فذهبنا إليه. وبعدين لما طرقوا الباب خرجت الجارية، جارية الحسن. من؟ قال: قولي له ميمون بن مهران. فقالت الجارية: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء، ترس عايش. فبكى ميمون، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز وهو من الرواة الثقات، وابنه عمرو كذلك. قال: فسمع الحسن بكاء ميمون فخرج فالتزمه واعتنقه وأدخله الدار. فقال ميمون: يا أبا سعيد، بكنية الحسن، إني وجدت في قلبي غلظة فاستلم لي. قل لي حاجة تلينه. ده ميمون، لكن أحس وده الإنسان اليقظ بقى، أول ما يحس بحاجة كده بس خفيفة تزعجه ولا يستطيع أن ينام لحد ما تروح، ده اليقظ. قال: استلم لي. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأغشي على ميمون. الحسن ظن أنه مات، أول ما سمع الكلمتين دول قلبه نظيف، الكلام يأثر فيه على طول. أول ما دخل الأيتين ثلاثة دول اللي ميمون حفظهم أغشي عليه. فجعل الحسن يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوح، ارفعها كده وسيبها كده ضرب على الأرض. دخل الحسن بيته وترك ميمون، هو كمان الحسن ملقاه وكمان قطعت قلبه ووعد اتفرج عليه وكمان عندهما يشغله، حد ما أفاق ميمون فقالت له الجارية: اخرجوا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. أنتوا كده نكدتوا عليه وحيفضل طول النهار متكبر بسبب. شوف آيات، ثلاث آيات لكن يصدع القلب. أفرأيت إن متعناهم سنين، خليه يعني الملك المتوج، خليه حاكم الدنيا كلها والناس كلها بتبوس يده رجليه، لم يمرض قط ولم يفتقر قط وما تمنى شيئا قط إلا وجده. خليك وبعدين خليت إيه؟ أسنين بسيطة. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بالموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما فيش حاجة من المتعة اللي كانت فيها هتنفع. هذه الآيات، وهذا المعنى ترجمه البارودي محمود سامي البارودي مجدد شباب الشعر العربي في العصر الحديث، وهو بحق متنبي العصر الحديث. يقول في أبيات له: تمس هذا المعنى، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت، أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك له في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي قبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. خرج ميمون وابنه عمرو من عند الحسن، فقال عمرو: يا أبتي، أهذا الحسن؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. هو إيه ليه الحسن يعني؟ أنا فكر بقى هيجيب بقى كلام بقى من تخيل، كلام من السجع بتاعه المشهور، كل اللي عمله إن أرأيتين القرآن. قال: فضربني أبي في صدري. وقال: يا بني، لقد تلا آيات لو تدبرتها بقلبك ألفيت لها قلوما فيه، لا تغادر سمعك حتى تجرح قلبك. لكن الفرق ايه؟ ميمون قلبه سليم من الضاف على طول، ما فيش في الفناء لا وساوس ولا الكلام ده، رجل يقف اول ما تيجي الايه القرانيه على قلبه على طول ينصدع. زي الجسم مثلا لما يكون سن مريض مثلا باي مرض، اول جرعه دواء ياخدها يتحسن بها على طول، تجيب نتيجه سريعه جدا. بعد كده لما يدمن اخذ الدواء، الجسم بقى ياخذ على البتاع ده ويعمل مناعات ويتلم، فيقوم يروح للطبيب يقول له ما مش عارف، يقول يغير الدواء، يقول له لا ده دواء خفيف، حديك اتقل من كده، حديك اقوى من كده، يفضل يديله اقوى اقوى. ليه؟ ايه الفرق ما بين الجرعه الاخيره والجرعه الاولى؟ الجسم اول مره استقبل جرعه على طول عملت عمليها واستقام الامر. كذلك الانسان اللي يقف اذا كان مهتما بقلبه، هذا القلب هو الذي ميز جيل الصحابة عن كل الأجيال التي تأتي بعد ذلك. وأنا أريد يعني أن أضرب بعض النماذج من نماذج الاستجابة، بس هختار استجابة النساء لعلتين عندي. العلة الأولى أن المرأة هي قاعدة بنياننا، فساد اللي في الدنيا ده كله سبب المرأة. المرأة ربنا عز وجل خلقها لغاية ما يستطيع أحد غيرها، إنها تحمل وترضع وتربى، دي ما يعرفش يعمل حاجة غير حد غير الإنسان. فالمرأة واقفة على ثغرة، قلنا لها اوقفي هنا، اوعي تتركي الثغرة، زي الجماعة الرماة لما تركوا الجبل في أحد، ايه اللي حصل للمسلمين؟ قتل 70 من خياره، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة أعدها أبو عامر الفاسق، وهو يقول: كيف يهدي الله قوما فعلوا هذا بنبي وهو يدعوه إلى الله؟ فينزل قوله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. كل ده بسبب إيه؟ سأل مخالفة له، وقف على الجبل خالفه. احنا قلنا للمرأة، مش احنا يعني، ديننا قال للمرأة: قفي على هذا الثغر ولا تتركيه. ضحكوا عليه، قالوا لها: انت هو انت جاموسة؟ ايه الفرق بينك وبين الجاموسة؟ بتولد وبترضع، ايه الفرق؟ لازم يبقى في المجتمع حاجة. فأغروه، فتركت الثغر خاليا وذهبت لتزاحم الرجال، فدخل أعداؤنا من الثغر. آدي باختصار الكلمتين دول، هما مختصر محنة المرأة المسلمة. يا ريت الرجال يعرفوا الرضاعة، ولا بيعرفوا يصبروا على العيال، ولا يعملوا حاجة، كنا يعني دوينا المسألة بعض المداواة. الله عز وجل أعطاها جلدا وأعطاه حنانا دافقا، الحنان ده غلبه على الغضب. عشان كده الولد يفضل يصرخ من الصبح، تهز فيه وتطبطب عليه وتناغيه وتشيله وهي بتطبطب، وتشيله وهي بتكرف، وتشيله وهي بتعمل، خلاص وما يسكتش برضه، تمام. يجي الراجل من الشغل 10 دقايق، الولد ده هيدخل امام البلكونه 10 دقايق، مقدرش يتحمل صراخ الولد. طب واللي قاعده من الصبح دي شايلاه وقايمه بيه ونايمه بيه، وما تنامش طول النهار، ويغرض الولد ويفضل طول الليل يعيط، تبقى سهران وعندها بكره شغل، دي حديد دي ولا ايه؟ الله عز وجل أعطاها هذا الجلد الذي لا يوجد عند الرجال. جلد الرجال في مجال آخر، جلد النساء في هذا المجال. فأغروها لقلة عقلها ولعدم بصرها بالعواقب. وأنا بشبه الكلام ده، دور الرجل ودور المرأة، ببرج سكن. أنت بتمر على برج سكن تلاقي حفرين وبقالهم 6-7 شهور ما طلعوش من تحت الأرض، تمام؟ حد هو ماشي كده يقف عشان يتفرج؟ لا، بدأ الهيكل يطلع، شطبنا الشقق، يبتدي الناس يقف. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، الشقه تاخد قيمتها بعد التشطيب. طب البرج ده كله على بعضه كده، ايه اللي شايله؟ مش الاساس؟ حد لما بيبص على البرج بيذكر المهندس، مهندس الاساس؟ مش حد يذكره ولا يطلق ونطط على السقف يا ده جامد قوي، ده المهندس اللي عامل الاساس ده راجل جدع. مش حد يعرف الكلام ده، لكن يدخل على ايه بتاع ده وايه النور ده وايه الكهرباء وايه البتاع ومش عارفين السيراميك والرخام. خلاص، اذا دور المراه غير مره زي دور المهندس. فاغروه، قالوا انت هتفضل لحد امتى يا جاموسه؟ ترى تضيع وتخلف وتعملي؟ لازم تظهر على السطح ويبان لك كلمه وبان لك راح. المراه نصف المجتمع، ها؟ وبداوا بالشعارات البراقه، ولازم يكون ايدك سلاح، داخله معركه يعني مع الراجل اللي متجوزه، تمام؟ بدا يغروها، تركت الثغره خاليه. انا بقول محنتنا ان ما عندناش حد يقف، لان مش حد يعرف يقف مكانه. انت عارف لو في حد يعرف مكانه كانت مشكلتنا حلت، لكن الثغره حتى الان لا يزال خاليا. اعدائنا دخلوا منه. طب دخلوا منه ازاي؟ مش دخلوا منه لان نساءنا يلدن اقزاما، ما بيولدوش رجال. ابنها خزن وحيفضل طول عمره خزن لحد ما يموت ارضا وهو يعاني من مرض الخزامة. احنا اتغلبنا عشان كده. رجال اللي هم من جيل الصحابة والكلام ده نادي موجودين تيهيك الناس، وكل ما يدعو الناس إلى الله كله يقف له. ده العلة الأولى اللي خلتني أختار نماذج النساء في مجلس الاستجابة. العلة الثانية أن المرأة رقيقة القلب، وهذا شيء أنا أعرفه معرفة جيدة بحكم عملي في هذا الحق. يعني أنا مثلا لو دعوت المسلمين إلى التبرع بالمال، المسجد يبقى فيه 10,000 رجل والنساء 500 امرأة بيدفعوا قد 10,000 مرتين، ويسهل عليها لو وعظتها أن ترجع لرقة في قلبها، تسمع الوعظ ترجع على طول. فإنما الذي أختار منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم، والحديث في مسلم لكن ببعضه وليس كله، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم بنت أيم، يعني لا زوج لها، متزوجة مطلقة أرمل يعني، لا يزوجها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أله فيها حاجة؟ إذا كان له في حاجة هو يخطب، إذا ما كان لهش حاجة يتزوجها أي واحد من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يوما: إني أريد ابنتك. فالرجل فكرها من النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم ونعمى عين حديثون. فقال إني لا أريدها لنفسي إنما أريدها لجليبي. صح اسم جليبي. فلما سمع اسم جليبي قال أشاور أمها. جليبي صحابي وإن لم يكن معروفا عند كثير من الناس لكن الله يعرفه، كان به دمام وكان رقيق الحال زي زاهر كما رواه الترمذي في الشمائل، صحابي اسمه زاهر يعني. فكان زاهر ده يجي من الحضر للنبي صلى الله عليه وسلم جايب له حاجات بقى من حاجات الحضر، زي ما الواحد مننا يروح لواحد يكون فلاح يروح لواحد الحضر ياخذ له بقى سمنه وجبنه وبتاع والكلام، ياخذ له من قطايف الحضر. ففي يوم من الايام زي ده السوق، فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه قالوا من وراه كده من غير ما هو يشعر وامن غنيه، وقال من يشتري هذا العبد؟ فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ان هو جعل لا يألو يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله اذا تجدني كاسدا هتبيعني سلطة؟ قال له لا ولكنك عند الله ربيح. فجليبيب كان من هذا الصنف زي ثابت بن قيس بن الشمس، فالمشاور أمها. فالرجل ذهب إلى امرأة قال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت نعم كرامة ونعمة عين. قال إنها لا يريدها لنفسه إنه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب إني خي يعني ثلاث مرات تقول هذا، لقد جاءها فلان وفلان اللي هم بقى مستويات عالية فما زوجناها، يتزوجها جليبيب كل هذا والبنت تسأل أبوها خارج عشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن أمها لم توافق. فقالت البنت من وراء الستار أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ يعني يقول جوزوها تقولوا لا؟ إزاي قلتها وحتروح تقول له إيه؟ قالت سلموني له ولم يضيعه. فكأنما جلت عن أبويها محنة، تزوجها جليبيب. ما فيش بضعة أيام النفير العام غزو خرج القدر اللي جاي ده هو الذي رواه مسلم. بعد ما انتهت الغزو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تفقدون أحدا؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا. لقوه هل تفقدون أحدا؟ هل تفقدون أحد؟ ما قالوا لا نفقد أحد. قال لكني أفقد جليبيبا. دوروا عليه بحثوا عنه فوجدوه مقتولا ووجدوا بجنبه سبعة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يقول قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم حمله على يديه ليس له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في قبره. انتهت رواية مسلم عند أحمد. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت بن أسلم البناني أحد رواة هذا الحديث تدري بما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوجت؟ قال له: لا. قال: دعا لها فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال ثابت: فكانت أنفق أيم بالمدينة، واقفين عليها طوابير، كانت في بيت أبوها قبل كده ما فيش حد واخد باله منها. بعدما تزوجت جليبير علت قيمتها، كانت أنفق أيم بالمدينة. ما الذي فضلها؟ الاستجابة، لا ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر دق أو جهل. المثل الثاني عند الإمام الترمذي وغيره وهو صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في ساعة ما كان يخرج فيه، فلقي أبا بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت لأرى وجه الرسول، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا وجدت بعض ذلك. انطلقوا بنا إلى بيت أبي الهيثم. انطلقوا إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان. فلما ذهبوا إلى البيت سألوا المرأة: أين صاحبك؟ قالوا: قالت: خرج يستعذب لنا الماء، يجيب ماء حلو عشان نشرب. وهم موقوف، جاء أبو الهيثم على ظهره قربة يزعبها، فلما رآه وضع القربة وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه ويفديه بأبيه وأمه، يقول: فداك أبي وأمي، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم جاء إلى قنو صباط رطب ووضعها أمامه، فقال صلى الله عليه وسلم له: هل لا تخيرت لنا من رطبه؟ قال: اختاروا أنتم. ثم قام فأخذ الشفرة السكين أو رائح عشان يذبح لهم ما جد، فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تذبحن ذات دبر، إياك والحلوب يعني. وبعدين ذبح وأكله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ظل بارد وماء بارد ورطب طيب، هذا والذي نفسي بيده اللعيم الذي تسألون عنه. بعدما أكل النبي عليه الصلاة والسلام سأله: يا أبا الهيثم، أليس لك خادم؟ قال: كلا. هو بيخدم نفسه، رايح جاب القربة شايلها، وكان رجلا كثير الشاء والنخل. قال له: طيب، يعني إذا جانا أعبد ائتني أعطيك واحدة. وبعدين قالوا: من البحرين ثلاث روح. فبعت لأبي الهيثم قال له: اختر لك واحد. فقال: يا رسول الله، اختر لي أنت. شوف الأدب، بقى أنا اختار والنبي موجود، ده أنا ممكن أختار أوسخ حاجة. أنا عارف حاجة، ما هو زي الرجل اللي والحديث ضعيف يعني، بس هقوله عشان فيه المثل اللي أنا عايزه. مثل الذي يسمع الحكمة ويأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم، قال له: يا راعي الغنم، أريد شاة ناوية، عايز كده نعجة سمينة، لا طماع. فقال: يعني مهما اختار له، يقول: لا دي مأفعة، لا دي معظمة، دي. قال له: ادخل انت، خذ اللي انت عايزه. فدخل فأخذ بأذن كلب الغنم، هو ده لأن دخلك الحلو والمرابرب اللي كله لحم أهو، وكل إلى اختياره فاختار الكلب. فلما يكون النبي عليه الصلاة والسلام اختار هو اللي اختار ما يعملهاش صحابة، متأدب يعني متراب تربية إيمانية. إنما وكل الاختيار إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار له إلا أفضل شيء. قال يا رسول الله بل اختر لي أنا. فقال لي، قال له المستشار مؤتمن. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج ينبه إن هو يعني مؤتمن، لا بس بيدي قاعدة كده للناس، واحد جاي يستشير في حاجة اوعى تغش، غشيت تلقى الله خائنا. قل له ماليش في الاستشارات لكن ما تغشوش. فقال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. بعض المغفلين اللي ضعف الحديث ده قال لك الحديث ده باطل. ليه باطل؟ ليه؟ قال لك إني رأيته يصلي، في حاجة اسمها ما يصليش؟ يعني إني رأيته يصلي بل الاثنين التانيين ما بيصلوش، والكلام ده لا يستقيم. لكن الأمر كما قال المتنبي ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به العذب الزلاف. هو كده فهم غليظ. إني رأيته يصلي أي صلاة حسنة تستلفت النظر، عليه خشوع وله سمع، أدي معنى إني رأيته يصلي. لأنه ما غدش الثانية إلا بدلالة المفهوم، إن الثانية اللي ما بيصلوش غدت للنص يعني، خدت بدلالة المفهوم، والمفهوم لا عموم له. فعندوش فهم، قال له خد بيصلي واستوصي به خير. خد العبد وطلع على البيت، مراته بتسأل ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطاني هذا وقال استوصي به خيرا. خلي بالك أبو الهيثم ما عندوش خبر أصلا، ومراته هو اللي شايلين العبء كله، فهي ما تتصدق حد يجي يخجل في حاجة يا حاج. قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. اعتقه؟ أمال جايبه ليه؟ ده جايبه عشان يعني يقوم عني. استوصي لي خيرا صحيح، لا حضربه ولا بهدله وخفف عنه. يعني زي أبو مسعود البدري مثلا كما في صحيح مسلم، قال كنت أجلد غلاما لي، وبعدين فإذا صوت خلفي يقول اعلم أبا مسعود، قال فلم أستبن الصوت من الغضب. اعلم أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته سقط مني الصوت لهيبته. قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قال يا رسول الله أفلا أعتقه؟ فقال له أنت حر. قال صلى الله عليه وسلم له لو لم تفعل للفحت النار. وحافظ بن أبي بلتعبر كان قاسيا على الغلام من وجه نظر الغلام، فذهب الغلام للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح برضه، فقال يا رسول الله والله لا أدخلن حاطب النار. ليه؟ يضرب ويغشو عليه. قال له كذبت، إنه شهد بدر. فممكن عباد ما يضربه بدل ما يتأكل عليه يخفف عليه واسمه استوصي به خيرا برضه. تمام. من الذي تكلم ووعظ المرأة؟ يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تجده مملوكا فتعتقه. قال له أنت عتيق. على طول فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل الكلام لنا، وصلوا الموقف ده ما بين ابن هيثم وامرأة بما علق صلى الله عليه وسلم، قال: ما أرسل الله رسولا أو قال نبيا إلا وله بطانتان، بطانة تحضه وتأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة لا تألوه خبالا، والمعصوم ومن وقي بطانة السوء فقد وقي، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. هذه استجابة المرء هي اللي قالت. كانوا يصلون إلى سقف الاستجابة لشخص منها حتة كده، لا ما تعودوش على كده. المرأة الثالثة التي يشبه برضو يعني موضوعها وبه هذا المثل أختم الآن، والموضوع الخطير ده هنكمله إن شاء الله المجد. رواه البزار في مسنده أن أبا الدحداح رضي الله عنه كان يجلس يوما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا. حائط بتاع أبو الدحداح كان فيه 600 نخل، 600 نخل يعني ده رجل مليونير. العرب كانوا عايشين على التمر والماء، ما كانش في بيتهم غير الأسودات تمر والماء، فدا عنده 600 نخلة يعني ده راجل البضاعة متباع من قبل ما تطلع كما يقال يعني. فقال له: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا الرجل. قام على البيت، وقف على الباب البستان على سور، ونادى: يا أم الدحداح، اخرجي لأولادي فإني أقرضت حائطي هذا رب. قالت له إيه المرأة؟ قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح. وخرجت المرأة لأولادها. مثل هذا الطراز النفيس لا يغلب. رجل مذهبه الآخرة وامرأته كذلك يتعاونان في هذا. أشقى الناس من كانت امرأته على غير مذهبه، ده أشقى الناس. يبقى احنا إذا كنا عايزين نصل ونكون دولة لأن مكان على الأرض للتمكين من المكان، إنسان ممكن يعني له مكان يقف عليه. نحن الآن غير ممكنين في أرضنا وفي بلادنا، وهي سوريا هتضرب. سوريا بيضربوا القرى اللي على الحدود عشان هيضربوه. لما لا نستجيب ونجعل الله لنا وكيلا؟ ليه نطول المسافة على نفسنا؟ يا جماعة الخير، إعصار كاترين وإحنا قاعدين رجل على رجل، بل لا نستحق أن ننصر مع هذه المخالفات. تعرف عصر كاترينا ده الخسائر اللي أعلنوه والقتل اللي أعلنوه عنه، والكلام ده كله كلام غير حقيقي، خسائر مضاعفة أضعاف مضاعفة الخسائر والقتل برضه. خسائر المبدئية الآن 300 مليار دولار، دي ولاية مش حاجة بسيطة. يعني النهاردة المنصورة تساوي 300 مليار ولا أكثر من كده؟ أكثر بكتير جدا. هتشوف متر الأرض وتشوف العمارة وتشوف متر التشطيب وتشوف الكلام ده، اقعد اضرب بقى، اضرب في أي أرقام انت عايز. ايه 300 ألف مليون دي تدفع ايه؟ دي ولاية بقى. ولا يضاع. فالمتصور ان مش 300 اضرب 300 في 300 والقتل 25,000. يعني لو افترضنا ان احنا دولة قوية وعندنا قنابل ذرية هيدروجينية الكلام ده ودخلنا في معركة مع امريكا نقدر نخسره في اسبوع 300 مليار. حاجة ببلاش ما هو سلاح الرعب اللي هو الأمة دي اختصت به سلاح الرعب. بيني وبين عدوي مسيرة شهر أبقى بينه وبينه شهر ماشي على الأقدام وهو مرعوب بيتنفض مني. سلاح الرعب هذا ما ربنا رفع احنا نستحقوش. أول ما نستجيب ونرجع نسمع الأمر نفذ. تعودش بقى تجيب بقى الاعتراضات وتجيب بقى أقوال العلماء وتقول لي ده في 5 أقوال وفي 6 أقوال وفي 7 أقوال. لا أنا سأضع لك ضابطا عشان المسألة مش سبهلالة يعني. سأضع لك ضابطا في المسائل المختلفة فيه. لكن عايز أقول ده خسائر الجمهور. تمام. الولاد ولاد الشذوذ العالمي. الإعصار مثلا حصل يوم الثلاث كان يوم الأربع هو يوم المؤتمر العالمي 125,000 شاذ رجل مع رجل وست مع ست وفي الشوارع علنا علنا وما كانوش بيقدروا يمنعوها على أساس إن إيه إن يجيب رأس مال ويجيب الكلام ده. ألا تجعل الله لك وكيل وتستريح وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. إنما كان نعم الوكيل لأنه يستوفي الحق أكثر منك. أنت ممكن ما تعرفش تجيب حق لو أنت ليك 100 ضهر ما تعرفش تجيبه وده حقك أنت. إذا جعلته وكيلا يجيبهولك. عشان كده كان نعم الوكيل أفضل من صاحب الحق. ليه؟ لأنه حيجيبه. وللبحث سلة إن شاء الله.